أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دراهما بالخير نعم الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به سبحانه ونتوكل عليه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء في خير يوم طلعت فيه الشمس بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خزائن السماء، والذي يسعدنا دائما ويشرفنا فيه فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا دكتور، حياك الله وبارك. أهلا وسهلا بكم وشكر الله مسعاكم. جزاك الله خير. كلمة الأمن كلمة محببة إلى نفس كل إنسان في هذه الحياة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا حث قرآني على إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى كي يتحقق الأمن للإنسان الموحد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأمن ومنه التأمين، كلمة اقتصادية لها دلالة ولها إجراءات معينة. التأمين هذه كلمة وذاك مصطلح لابد أن نضعه على ميزان شريعتنا الغراء التي ينبغي للمسلم أن يضع وأن يزن عليها كل شيء من أعماله ومعاملاته وتصرفاته. دكتورنا مرحبا بك مرة أخرى، حياك الله بارك. وكلمة التأمين وعلاقتها بالاقتصاد الوضعي والشريعة الغراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التأمين عقد مستحدث لا موجود في الفقه الإسلامي إلا في العصور المتأخرة، متأخر جدا، يعني الأئمة وتلامذة الأئمة ما تحدثوا عن التأمين، يعني لم يكن لا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين ولا أول من تحدث عن التأمين. أول من تحدث عن التأمين فقيه الحنفي المشهور ابن عابدين المتوفى سنة 1252، هذا أول كلام عن التأمين. سبحان الله، بداية الكلام في دنيا الفقه أو في عالم الفقه. نعم. في حاشية ابن عابدين صاحب الحاشية. نعم هو أول ما تكلم. إذن كانت ظهرت هذه المعاملة في أيامه بدليل أنه كان فيه بدأ التأمين البحري. نعم. وكان فيه أنواع أخرى من التأمين ظهرت أيضا بعد يعني أحداث معينة. نعم. لماذا لم يتحدث سادات الفقهاء عن التأمين؟ التأمين كما تفضلت الأمن، حقق الأمن. نعم. مطلب إنساني. أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. نعم الله العظيمة. نعم. ذلك لأن كان المطبق ليس الاقتصاد الوضعي وإنما هو الاقتصاد الإسلامي. هذه الحكمة في أنه لم يأتي الحديث عن سبب مفهوم التأمين أو سبب, سبب. المطبق هو الاقتصاد الإسلامي, هو المهيمن على الحياة. نعم. يعني يقول لك الاقتصاد الإسلامي لم يطبق ولا يمكن تطبيقه. كل القرون الماضية كلها إلى الدولة العثمانية, يعني مجلة الأحكام العدلية التي كانت مطبقة في الدولة العثمانية. نعم. هذه كلها في النواحي المالية اقتصاد الإسلام. بعضهم يذهب, يعني العلمانيون يذهبون, يعني المنصفون يقولون إن الاقتصاد الإسلامي لم يطبق, والمغالون وغير المنصفين أو سميهم ما شئت ينفون أصلا أن يكون هناك هذا المسمى, مش حاجة اسمها اقتصاد إسلامي. نعم. حتى في عصرنا هناك من يقول يعني أي معنى اقتصاد إسلامي. صحيح. وحتى الاقتصاد دخلته في الإسلام, يعني بيقال شغب شيء من العجب. نعم يعني. نعم. السبب أن لم يتحدث عن عقد التأمين, ولماذا لم يظهر عقد التأمين. الاقتصاد الإسلامي له مبادئ كبرى, من أهمها ضمان تمام الكفاية. من مبادئ الإسلام الكبرى الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي مبادئ الاقتصاد الإسلامي الكبرى ضمان تمام الكفاية. ليس حد الكفاف كما النرجسية, لا, تمام الكفاية. وتمام الكفاية تحقق بالعمل ثم بنفقات الأقارب المسرين ثم بالزكاة ثم بموارد الدولة غير الزكاة ثم في حالات الأزمات والشدائد يؤخذ من الأغنياء بقدر حاجة الفقراء. دعني سريعا أقف عند هذه يعني هذه الجملة المتوسطة في هذا التعريف. تمام الكفاية يتحقق مما يتحقق به ضمان الأقارب المسرين. يعني هذا بعد اجتماعي, أنا ربما توقفت عند الجملة كلها في حلقة سابقة, لكن بعد عجيب أن يجعل الإسلام أو يكاد يفرض أو يوجب على الأقارب المسرين كفالة أقاربهم أو أقربائهم, كأن أمر ليس من باب التفضل ولا من باب صلة الرحم فقط ولا من باب يعني العطف, إنما يجب على القريب المسر أن يكفل قريبه الفقير إلى حد التمام. ده في المرحلة الثانية. في المرحلة الخامسة يفرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء, كما فعل سيدنا عمر في عام الرمادة أو العام 17 الهجري. يعني هذا يؤكد مدى حرمان الأمة في قطاعات كبيرة منها من حلاوة الإسلام والاستمتاع بحلاوة تطبيق النظام الإسلامي. وانت مشكلة. يعني الآن بعد الأزمة المالية العالمية وجدنا الدول الغربية تدعو بالذات في الدول العربية تطبيق الاقتصاد الإسلامي. أنا قرأت إحصاءات قريبة في الدكتور في إنجلترا إن الاقتصاد الإسلامي بيتنامى المعاملة بعد هذه الأزمة, يتنامى التعامل بالإسلام والدعوة إليه. يعني عندما نجد مثلا من يقول علينا أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل, هكذا كلام صريح, وهو تابع الإنجيل مش تابع القرآن. سبحان الله. لو التزمنا بمبادئ القرآن ما حدث لنا ما حدث الآن وما وصلنا إلى هذا الوضع المزري. ده كلام اقتصادي أوروبا يقولون هذا الكلام. نعم. الكلام هم وليس يعني نحن نحتاج أن نصرخ في أنفسنا ونقول هذه بضاعتنا ردت إلينا ولا ليتها ترد ونطبق الاقتصاد الإسلامي. نعم. فإذا هنا ما دام تمام الكفاية موفر بهذه الطريقة فلماذا نحتاج إلى شركة تأمين؟ يعني انظر إلى ما تقوم به أي شركات تأمين في عصر. نعم. وانظر إلى تمام الكفاية في الاقتصاد الإسلامي. أيوه. لا نحتاج إلى شركة تأمين لا إسلامية ولا غير إسلامية. يعني متى طبق الاقتصاد الإسلامي في أي عصر تلاشت شركات التأمين. لكن دكتور يعني الإسلام ربما كان يترك في تعليماته وتطبيقاته لقوة إيمان الجيل الأول لكن ما هي الضوابط التي تضمن أن يتم هذا؟ ليس من باب العطف أو قوة الإيمان فيفعل المسلم أو يترك، موجبات لابد من مؤسسات، لابد من قوانين تنظم وتفرض. هذا أحسن مفروض هذا، نعم. لكن الواقع العملي أنه لم يكن هناك شركات تأمين في البلد الإسلامية إلا في هذا العصر، عصر مدخر متأخر. ولم يكن هناك حديث عن التأمين، ذلك عقد التأمين عقد مستحدث ليس من العقود الفقهية أو التي تتكلم عنها الفقهاء المعروفة، العقود المسمى أي التي لا اسم. وابن عبدين عندما تكلم بيّن أن هذا التأمين غير جائز حينما ظهرت هذه الصورة. غير كان الحكم لا نقول شركة التأمين غير جائز، وظل الأمر مدة قرن من الزمان. إذا بدي أسأل دكتور، يعني إذا كان هذا العقد مستحدث كما يقول الفقهاء وكما تقولون، فمن أين جاء ابن عابدين بالحكم عليه ولم يكن في عهد الصحابة أو في العهود الأولى، عهود التشريع الأولى؟ سؤال عن عقد بدأ تطبيقه نحو مشترع فيه. ماذا في أوروبا سئل يعني؟ ولذلك لم يكن اسم التأمين، كان اسمه السوكرة. السوكرة نعم اسم عجيب شوية. السوكرة تعني التأمين يعني. هو التأمين أنه يعني لزوم ما لا يلزم. لزوم ما لا يلزم، نعم. يعني دي من تعبيرات الفقهاء سبحان الله، يعني أمر يعني لا داعي له. لا، وهنا يعني لماذا هذا يلتزم بأن يدفع كذا أو يعمل كذا؟ هو لم يحرق، هو لم يسرق، هو لم يفعل كذا، لماذا يدفعه؟ لماذا؟ هل كان ابن عبدين يتكلم عن صورة معينة؟ نعم، من التأمين. لكن هناك صور كثيرة تعددت في العصر الحديث، ستحدثنا عنها فضيلتك بعد أن نأخذ هذا الاتصال بعد إذنك. تفضل أختنا مرادوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ممكن أكلم الشيخ علي السلوس؟ تفضلي مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بنتي. لو سمحتي بس عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. بالنسبة للبنوك الإسلامية، بالنسبة للبنوك اللي هي العادية بس ليها فرع المعاملات الإسلامية. نعم. في مبلغ محطوط فيها بقاله 5 سنين. وبتدي البنك دوت بيدي عائد مرتين في السنة. وبعدين انا عرفت ان طبعا البنوك دي مش حلال. طيب انت حطاه في اي حساب؟ حساب جاري؟ حساب جاري. فانا دلوقتي عايز انا عايز اعرف الفلوس، المبلغ انا اسحبه كله، عايز اعرف العائد اللي عندي دوت اوديه فين. حاضر. بالتفصيل لو سمحت. حاضر. وضعت مال في بنك عادي لكن في فرعه للمعاملات الإسلامية، وحساب جاري، ويعطي عائد مرتين في السنة. ليس حساب جاري، عائد مرتين أو عائد وديعة استثمارية. هذا الصورة دي وليس حساب جاري، ده لا يعد حساب جاري. نعم، وديعة الأجر. نعم. طيب عليها عائد أو لها عائد تأخذه، وهي ربما عرفت الحكم فتريد أن تسحب الرأس المال كله ومعه العائد طبعا. كيف تتخلص إذا كان العائد ده محرم أو كيف تتصرف؟ قلنا نعرف الحكم الأول من الحكم العام دون تطبيق على بنك معين. نعم، بنك معين تتصل به بالهاتف وأنا أحدثه. تمام، احنا لا نتكلم عن بنوك باسمها. نعم. الفروع الإسلامية للبنوك الربوية، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ نعم. إذا كانت أموال الفرع منفصلة عن الأصل تماما، واستثمارات الفرع غير متصلة بالأصل، نعم، وإدارة الفرع إدارة منفصلة، وفي الفرع هيئة رقابة شرعية تراعي هذا وتراجعه. هذه شروط أن تكون هذه الفروع فروع إسلامية فعلا، يعني إسلامية فعلا. البنكات إسلامية فعلا. نعم. لكن سأسألك بعد اتصال آخر للدكتور، وأنت في السياق إكمال هذه الإجابة عن البنوك الإسلامية فعلا، بنوك معروفة بالاسم، هي في النهاية تتبع للبنك المركزي الذي يدير العملية المالية في هذا البلد. هل ألا تعد فروعا إسلامية لبنك غير إسلامي؟ أنا مش فاهم الناحية الاقتصادية في المسألة وعلى ميزان الشريعة. بس ناخد هذا الاتصال من الإمارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا علي، مرحبا، تفضل. نعم، كيف حالك سيد الفاضل؟ الحمد لله، نحمد الله، بارك الله فيك، تفضل. كيف حالك يا سعد الدكتور؟ حياك الله، بارك الله فيك. سؤالي هو عن التأمين. نعم، الحلقة تتكلم عن التأمين. صحيح. نحن نشتغل في شركة، وهذه الشركة تدفع تعويضات للموظفين في حالة الحوادث أو الأحرى. نعم، كانت تدفع. ثم غيرت النظام وأمنت على كافة موظفيها تأمين عن طريق شركة تأمين. ولكن الموظف لا يدفع شيء، لا يدفع قيمة بوليصة التأمين، هي شركة تدفع بوليصة التأمين هذا كله. نعم. وفي حالة إصابة الموظف بمثلا مرض أو إصابة بسبب العمل أو وفاة، نعم، تحيل الشركة، تحيل الملف إلى شركة التأمين وتشكل لجنة والتأمين يدفع له مباشرة. فالموظف لا يدفع شيء كبوليصة ولكن يستلم من التأمين. نعم. هل فيها شبهة أن يستلم من التأمين في حالة لو أصابه ضرر؟ أبشر إن شاء الله. حاضر، تسمع الإجابة حالا بعد ما ناخد الأخونا إيهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ إيهاب. أولا ربنا يجزي فضيلة الشيخ خير ويزيده علم وينفع به الأمة يا رب. آمين، جزاك الله خيرا. والله يا فندم أنا كنت عاوز أسأل عن الإيجارات القديمة، عقود الإيجارات القديمة المنتشرة في مصر، والناس اللي دلوقتي في صورة بتحصل كتير الواحد بيشوفها، وهي حصلت لأختي يعني. هي عايشة في بيت إيجار قديم بتدفع فيه مبلغ زهيد جدا، جي صاحب البيت المؤجر جاله شخص يشتري منه البيت، واتفقوا مع بعض ان هم هيدوا مقابل مالي للساكنين المؤجرين إيجار قديم علشان يخرجوا من البيت ده ويهدم البيت ويبنى مكانه بيت جديد. والراجل اللي جي يشتري العقار ده راضي جدا ان هو يدفع الفلوس دي للساكنين في البيت، برغم ان هم مش بيمتلكوا الشقق اللي قاعدين فيها، هم مؤجرينها ايجار قديم بشرط ان هم يتركوا يعني المكان، ان هم يتركوا المكان. جميل. والمبلغ مبلغ كبير يعني، هو المبلغ اللي قاعد في شقه بيدفع فيها ايجار مثلا 10 جنيه بياخد 400,000 جنيه علشان يخرج بره الايه الشقه دي. جميل. وما بيبقاش فيها اي عقد ولا اي حاجه لما الناس دي تتقاضى الفلوس دي. سؤال تاني معلش، اتفضل. هل لو هم ارتضوا على انفسهم يعني ان هم ياخدوا الفلوس دهيت، جميل، هم عاوزين يحطوها في البوسطه في دفتر توفير البريد، وانا كنت سمعت من الشيخ قبل كده ان هيئه البريد بتدفع الاموال دي لبنوك غير اسلاميه بتستثمرها وبعدين بتعطي لهيئه البريد عائد. نعم. وهيئه البريد بتدي للمدعين نسبه من العائد وتحتفظ بنسبه، فعاوز تاكيد بس من الشيخ ان الصوره دي هي اللي حاصله فعلا، ان الواحد سال في هيئه البريد وقالوا له ان الكلام ده مش بيحصل يعني. بارك الله فيك، انت واضح انك انت بقى. لا يا فندم، بارك الله فيك، انا سعيد انك انت يعني حتى حافظ الصوره ماذا تفعل يعني هيئه البريد وما الى ذلك بالتفصيل، وده شيء جيد، ربنا يرزقنا الحلال الطيب. ام احمد، تفضلي. أيوة. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت، احنا بقى لنا اكتر من 10 سنين مشتركين مع شركه تامين، والشركه دي يعني ليها يعني زي اصول واستثمارات وحاجات، يعني هو الشركه لما اتصلوا بينا قالوا لنا تامين على الحياه، ندفع اشتراك شهري واخر المده بعد حوالي 15 سنه ناخد المبلغ يعني زي مضاعف او او مرتين. فعايزين نعرف، احنا بقالنا دلوقتي اكتر من 10 سنين بندفع ومش عارفين، عايزين نعرف اذا كان حلال ولا حرام. حالا تعرف. طب معلش سؤال كمان. اتفضلي. بس هو يعني والله هو سؤال مهم جدا، بس يكون في اي سؤال مالي اقتصادي. معلش يا فضيله الشيخ، انا حضرتك انا معايا اولاد بس كل ما ببص لهم باعجاب يعني وكده، يعني لو بصيت لها حاجه هدوم لابسينها لو باعجاب ابص لها مثلا الحاجه دي باظت، لو بصيت مثلا لشعرهم يعني لو باعجاب احس الاقي ان الحاجه دي فعلا باظت فعلا يعني، فانا متنكده جدا وحاسه ان انا يعني ان انا بحسد وكده. والله انا مش بحسدهم. طيب. الحمد لله انا بصلي وعملت عمره كذا مره وبحب ويعني الحاسد ان هو بيتمنى زوال نعمه يعني نعمه ودول اولادك يعني ودول اولادي لكن ما يحسد المال من اصحابه في حاله في حاله الاعجاب بس يعني اكون مثلا حاجه وعن ثاني انا مثلا لما اكون متضايقه من حد حضرتك هي مش بتيجي لكن بتيجي في حاله ان انا يعني حابه اللي قدامي ده في حاله أعمل حاضر حاضر ربنا يبارك فيكي. ويمكن انا هدخل هذا السؤال في الجانب الاقتصادي تحت قول الله تعالى إن صح يعني المال والبنون عشان يبقى الموضوع كله كتلة واحدة المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن خلينا ناخد الأسئلة بالترتيب. أختنا أم رضوى بعد إذن فضلتك هندخل في الأسئلة الوقت يعني طبعا كما تعلم احنا كنا بنتكلم عن العائد بنوك العادية فرع المعاملات الإسلامية وحضرتك قلت إذا كان منفصل تمام الانفصال من عقد من حيث المبدأ في رقابة شرعية في كذا وكذا بعيد عن البنك الأصل ففي هذه الحالة يكون التعامل معه حلال وإلا فلا. أنا بس أذكر بال لا بخلش كمان الجزء اتفضل احنا كنا من يعني نضع شروط دخلت الاتصال اتفضل انما هو صحيح التكملة يعني حضرتك تفضلت بها صحيحة ما دام هكذا هذا الحالة لما إذا كان نفس الاستثمارات ونفس الإدارة ونفس هذا ما يبقى إذا ما فيش غير الاسم بس تعمل إيه في العائد بقى اللي بتاخده مرتين في السنة إذا كان فيه شروط توفرت تماما اللي يتجعله فعلا إسلامي يبقى العائد حلال لم تتوافر يبقى تأخذ العائد تعطي الفقراء والمساكين ولا تنفق منه شيء على نفسها ولا على أهلها إطلاقا وده نوع من التطهر تطهير المال تخلص من المال الحرام تخلص مال الحرام تمام. طيب أخونا اتصل من الإمارات بيقول في شركة كانوا مشتركين الشركة يعني مشتركة في شركة تأمين أو تؤمن على تدفع تعويضات إذا حصل حادث لا سمح الله لأي من موظفيها لكن قامت بالتأمين على كافة الموظفين دون أن تأخذ منهم شيئا يعني كشيء من المكافأة أو نظام الشركة وإذا أصاب أي عامل أي شيء بتحيل أمره إلى لجنة خاصة وتصرف له مكافأة فما الحكم يعني؟ يعني هنا ما دام الموظف لم يشترك في التأمين ولم يغرب شيئا في التأمين وإنما الشركة التي تعمل فيها هي التي قامت بهذا الشركة التي تأسم الموظف لا دخل له لأنه لم يغرب شيئا ولم يطلب الاشتراك في التأمين ولا شيء بينه وبين شركة التأمين على الإطلاق إنما شركته هي التي قامت بهذا. طب ما هي الصورة الإسلامية يعني اللي تضمن حقوق العامل أو ما أصابه شيء وهذا وارد أن يحدث يعني أسأل الله أن يعافي الجميع ففكرة أن تصرف له الشركة نفسها هي التي تقوم بهذا ولا تلجأ لشركة التأمين يعني إذا أصيب الموظف أثناء العمل الشركة تتحمل هذا. أفهم من هذا أن حكم التأمين على الحياة تأمين على الإصابات أو الحروق الحوادث كل هذا لا يجوز ما جاء من تأتي لعدم جوازه إلى عدم إلا إذا كان تأمينا إسلاميا. نعرف بقى التأمين الإسلامي ولا في الصورة عشان دائما تقول العقود البديلة يعني التأمين الإسلامي يعني بإيجاز شركة التأمين الإسلامية المال الذي تأخذه لا يدخل في ملكها التأمين التجاري يدخل في ملكها. طيب الذي لا يدخل في ملكها أين يذهب؟ حاضر التعويضات التي تدفعها هي من أموال المشتركين وليس من مالها الخاص. التأمين التجارية من مال الخاص. صحيح. الاستثمارات لا تكون عن طريق التعامل بالربا وإنما استثمارات مشروعة ولها رقابة شرعية. التأمين هذا استثمارات معروفة في بنوك ربوية. نعم. يعني إذا فرق كبير بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري. التأمين الإسلامي أنا أضرب مثلا قل مثلا هنا عندما أريد أن أبسط المسألة للطلاب عندما ندرس لهم التأمين قل مثلا هنا فرضنا أننا نحن 1000 واحد اتفقنا فيما بيننا أن ننشئ فيما يعرف بالتأمين أو شيء قريب من هذا أن نتعاون يكون بيننا تكافل، فكل واحد مثلا دفع 1000 يبقى 1000 1000 أصبح عندها 1000000. هذا المبلغ أعطيناه لمن يستثمره بطريقة حلال، قلنا نستثمر هذا المبلغ، ثم إذا أحد أصيب بكذا تدفع له كذا، أصيب بكذا تدفع له كذا من مالنا هذا. المال الذي اشترك فيه الجميع. الجميع. وهو يستثمره كعامل مضاربة له نسبة من الربح. لصالح الكل. هو له نسبة من الربح. هو له نسبة من الربح. وأصحاب رأس المال له نسبة من الربح. كل حسب سهمه. نعم. تجمعت الأموال وهو دفع الأقساط بالنسبة للحوادث. نعم. ما يتبقى بعد ذلك يوزع على الأعضاء مرة أخرى المشتركين في التأمين، لأن هذا مالهم. وشركة والشخص الذي قام باستثمار الأموال بطريقة إسلامية وقام بالتعويضات ليس في ماله، ده في مال غيره، إنما هو عامل مضاربة مثل البنك الإسلامي. المال الذي نوجه في البنك الإسلامي لا يتحول إلى ملكية البنك. نعم. ونبقى في ملكياتنا. وما يتبقى يوزع مرة أخرى. هذه صورة مبسطة. الشخص الذي قام باستثمار المال بطريقة إسلامية هو شركة التأمين الإسلامية. المال الذي أخذه الأقساط التي دفعت تبقى في ملك أصحابها، تبقى في ملك أصحابها. يستثمر بطريقة إسلامية، يستثمر بطريقة إسلامية، ولو رقابة شرعية تراقب هذا. ما يتبقى يرد إلى أصحابه، أي للمشتركين التأمين. هذا هو التأمين الإسلامي. وفضيلتك تفضلت سابقا وقلت أن في مصر تقريبا حوالي 7 شركات تأمين. نعم. إسلامي. نعم. لمن أراد أن يسأل عنها يتصل بفضلتك. ولا متعرفش أعرف بعضها فقط. بعضها. لكن يعني من السهل. أنا أعتقد ممكن من على الإنترنت أو يبقى سهل الوصول. نعم. إليه. أيضا السؤال عن تأمين الحياة، الأخت أم أحمد قالت أنا من 10 سنوات مشتركين مع شركة تأمين على الحياة. ملخص القصة أيضا نؤكد تأمين على الحياة الحكم فيه. التأمين على الحياة من أسوأ أنواع التأمين. لما؟ ولذلك الفتوى بالتحريم ظهرت مبكرة في النوع ده تحديدا من يعني بالنسبة التأمين على الممتلكات تأخر قليلا. لما في وقت مبكر صارت عالم جواز التأمين على الحياة. يعني حينما ظهر كلام عن التأمين أيام الفقيه الحنفي ابن عبدين رحمه الله لم يكن الكلام عن التأمين على الحياة اللي هي السوكرة كان على الممتلكات. الممتلكات. نعم. يعني لم تكن فكرة التأمين على الحياة واردة يعني. نعم. على أذهان الناس. إذن هو حرام هذا النوع من المجامع انتهت إلى هذا. نعم. هي لها شق آخر من السؤال المال والبنون، يعني هي كلما نظرت كما تقول وسؤال مش لكن بما تنصحها يعني لما تنظر إلى شيء وتعجب به يصيبه شيء تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تستعيذ الله سبحانه وتعالى. ولعلي تسمح لي فضل الدكتور يعني ربما احنا نتعامل في هذه المنطقة يعني بعض الشيء فهي تبرك يعني ما في معنى الحديث من أعجبه شيء من مالي فليبرك يدعو بالبركة. نعم. ما شاء الله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه كلمة فيها الصيانة يعني. العقد عقد الإيجار القديم أخي إيهاب كان بيسأل بيت قديم عقود إيجار بمبالغ زهيدة بقالها مثلا 50 أو 70 أو أكثر سنة للعقارات وربما تكون العقارات موجودة في أماكن يعني راقية يعني كما تسمى في مدينة جديدة وعلى النيل بإيجارات ممكن إيجار 5 جنيه و10 جنيه. نعم. يعني شيء فحالة بيقولها لنا أن يجي مشتري لهذا العقار اللي فيه السكان أصحاب العقود عقود الإيجارات القديمة عايز يشتري البيت بس السكان يخلوا له المكان ويعطي مبالغ يعني مبلغ كبير لكل تعويض لأنه يعلم أن المكان هو أرض يعني أو مكان غالي. فما الحكم؟ ثم الشق الآخر من السؤال، هذه الأموال إذا أخذها أصحابها وأرادوا أن يضعوها في البسطة أو البريد كما يقال. قرار المجمع نعم بالنسبة للإجارات القديمة الممتدة بالقانون وليس بالشرع لا يجوز أخذ خلوه عليها. والأصل أن الشخص متى استغنى عن مكان يخرج منه ولا يأخذ شيئا إلا إذا كان أنفق شيء يعني رمم حاجات بيض يعني الشيء يعني تستحق أن يطالب بها. إنما الخلو قرر المجمع أن هذا لا يجوز. الدولة هنا بدأت تصحح هذا الخطأ الذي وقعت فيه من قبل. صحيح، لأن الأصل في الإيجار عقد الإيجار أنه لمدته ولا يورث ولا يورث. يعني ما يكونش إيجار مفتوح، يكون مدة محددة. فهنا المدة المحددة مشهرة أي مدة شهر. مدة شهر دي تستمر طول الحياة بقوة القانون القديم. هذا في هنا أشبه بالغصب. طب في تحايل على هذا القانون بأن يكتب العقد الجديد بتسعة وخمسين سنة، ولكن بالاتفاق جديد. اتفاق جديد وبأجرة جديدة ليست قديمة. يعني هذا اتفاق من جديد، يعني لو ارتفع السعر المكان يبقى ليس ارتفاع فقط. يعني يطلب مبلغ معينا، يأخذ مبلغ معين ويرفع الإيجار بالقدر الذي يتفق عليه بين الاثنين. ولو تضمن العقد شرط معين بزيادة سنوية أحيانا يتضمن هذا، ولا لا حرج في هذا ما دام هذا كأنه عقد جديد. عندنا أسئلة كثيرة على الرسائل القصيرة SMS. أولها الشيخ دكتور علي السلوس: أعمل في الإمارات لشركة تحول الراتب إلى بنك إسلامي، هذا البنك لا يعطي قروضا لكن يقوم بعمل مرابحة، وهي أن أشتري سلعة البنك يسددها فوري ويقسطها علي بدون فوائد، وأنا أنفقت مع صديقي صاحب السلعة، اتفقت عفوا مع صديقي صاحب السلعة أنه يتم البيع ويقبض الثمن ثم يعطيه لي ولا يأخذ شيئا، ولكن نعطي المندوب بعض المال كهدية، فما الحكم؟ مسألة أن البنك الإسلامي لا يقرض، هذه طبيعة البنك الإسلامي. البنك الربا هو اللي من وظيفته الأساسية الاقتراض والإقراض، تعامل في الائتمان نعم عن طريق الاقتراض والإقراض. البنك الإسلامي كأنه شركة استثمارية. نعم. الشخص الذي كتب بالنسبة للمرابحة، المرابحة لا ليست قرضا، المرابحة أجازها المجمع ووضع لها شروطا. قال البنك المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلال قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. كل هذه شروط خمسة. وأجاز أن يكون البيع الآجل بثمن أعلى من البيع الحال. مجمع أجاز كل هذا. فإذا هنا اشترى سلعة بالمرابحة بثمن آجل سعر أعلى من الثمن الحال، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، مجمع أجازة. نعم. لكن تفضل. لكن الشخص الآخر ارتكب خطأ جسيما وهو وقوف في الحرام. يعني البنك قبل عملية البيع الذي كان عنده السلعة والبنك اشتراها منه ثم باعها في اتفاق بينه وبين الآخر بأنه يأخذ الأموال يعطيها الأول يتم بيعها، إذن أصبحت عملية ربوية وقع فيها الاثنان، سبحان الله، المالك وصاحبه. هؤلاء هم، إنما البنك لا علم له بهذا. لا علم له، أدى ما عليه بطريقة شرعية. طيب المال، وضع المال في هيئة البريد في البوسطة، قلنا هذا غير جائز، غير جائز إلا إذا كان إداعة للحفظ، لأن البريد موجودة في القرى والأرياف، ما فيش بنك قريب، ما فيش قد لا يكون بنك قريب، فيمكن أن يوضع المال في هيئة في مكتب البريد للحفظ ولا يأخذ عائدا عليه وليس للاستثمار. نعم. هو في النظام ده ونظام ده، تقع في الحفظ فقط. حلقة سؤال متعلق بالحلقة الماضية، أحكام السمسرة، ما حكم إخفاء السمسار للثمن الحقيقي عن المشتري وأخذ فرق السعر لنفسه؟ هذا سرقة تعد يعني نوع من الاحتيال أو أخذ ما ليس من حقه، يدخل في أكل أموال الناس بالباطل. نعم. حكم القرض المسمى بالقرض بنظام التورك الإسلامي، مش عارف التورك بالقاف أم القاف؟ لا بالقاف. نعم. التورك هذا يعني له كلام، فيه كلام كثير. التورك معناها إنسان يريد أن يدخل في معاملة ليحصل على نقد. نعم. وذلك بعض البنوك أسمته التورك النقدي. النقدي بعض البنوك نعم أسمته هكذا. فيذهب إلى البنك يقول له مثلا أنا أريد 100,000. يقول له لمدة سنة، يقول له ستدفع 120,000. موافق. نعم. طيب اشتري هذه السلعة ب 120,000 وادفعها بعد سنة. يقول له أنا لا أريد شراء، أنا أريد 100,000. يقول لي يا أخي وقع على أنك اشتريت 120,000 ولا تسأل، زاد 100,000 ستضع في حسابك. اشتركتها بالمشترك، كذا سلعة من سلع المعالم بتاعت البورصة، ولا في سلعة موجودة ولا حاجة موجودة. اشترى هذا ب 120,000 تدفع بعد سنة. اتفق على هذا، تم البيع الظاهري هذا. البنك يقول له أنا أستطيع أن أبيعها لك، أجعل ما أبيع من أجل أو أنا أشتريها منك ب 100,000 وتأخذ 100,000 الآن. موافق؟ يكون موافق، تأخذ 100,000. إذا هو أخذ 100,000 ويدفع 120,000 والسلعة دخلت كزواج التحليل، مجرد تحليل، ليس لها دور إطلاقا غير هذا، لا هو عاوز سلعة ولا في سلعة بتتباع ولا ده التورق. تورق صورة. نعم أنا عارف الموضوع، التورق يعني كبير، خلينا يعني هذا يعني ممكن نخصص له وقت شرحه، وقت شرحه لو يستحق فعلا. نعم صحيح. سؤال أخير اسمح لفضيلة المخرج يعني ناخد منه السؤال ده، هل يجوز تقسيط سيارة من بنك إسلامي؟ تقسيط سيارة من صورة التقسيط عايز يقول من ما هو نقول قلنا بالشروط المذكورة. بشروط مذكورة يجوز البنك الإسلامي من وظائفه أنه يبيع ويشتري. نعم. يقوم بشركة استثمارية، شركة استثمارية. نعم. تاجر يعني. نعم. لكن البنك الآخر إذا كان بهذه الشروط التي ذكرناها يجوز. نعم. سمعت فتوى أنه لا يوجد في مصر بنك إسلامي، أرجو توضيح ذلك، وهل عائد المال من البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ هذه من الشبهات اللي بتثار من وقت لآخر، وأنا يعني أدرك مدى يعني حرج المخرج من انتهاء الوقت، لكن خليني نجاوب على هذا السؤال الأخير. هذه كلمة أطلقها أحد السادة في قناة من القنوات الفضائية، وناقشته في هذا، لأنه لم يدرك خطورة هذه الكلمة. مع أنه يوجد بنك إسلامي في مصر معناه أن كل بنوك ربوية، إذن يضع في بنك ربوي، يضع في بنك مسمى إسلامي، كل واحد بتلتهي المسألة، لأنه يهدم جهود الإسلاميين والاقتصاديين المسلمين. نعم. على مدار سنوات. نعم. طويلة بذلوا فيها ما بذلوا يعني. نعم. وذلك القناة جزاها الله خيرا قالت له بأن أي شيء يتعلق بالمعاملات يحال إلى فلان، لأن أنا أيضا لي برنامج هناك المحلل الأفكار ولا تتكلم في هذا الموضوع. أحسنت صنعا هذه القناة يعني. نعم. وأتمنى أن جميع القنوات تحذو حذوها يعني. اسمح لنا أختم البرنامج والوقت طبعا لم يعني يكفي أن نجيب عن كل أسئلة السادة المشاهدين، لكن هي في يعني نضعها في خزينة القناة، وهي أيضا بسؤالهم واستفتائهم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فما تمت الإجابة تمت الفائدة به، وما لم نجب عنه فهو في خزائن السماء لحلقة قادمة إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة لا يعني يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الوافر لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، جزاك الله خير دكتور، وأسأل الله أن لا يحرمنا من علمك النافع. شكرا لحضراتكم على تواصلكم واتصالاتكم ورسائلكم، وكذلك أشكر مخرج البرنامج أحمد عبد الوهاب ومعده أحمد الصعيدي، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري، وحتى نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.